نعم في ليلة واحدة. نعم أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماء ثم نزل من السماء إلى بيت المقدس ثم جاء إلى مكة في ليلة واحدة. وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، آيات الله العجيبة. لا تستغربوا على قدرة الله. هذا الآن حصل من المصنوعات والمخترعات ما يبلغ القارات في زمن يسير. هذا من خلق الله سبحانه وتعالى ومن قدرة الله. نعم كان من أول، لو تقول واحد إن الإنسان يبي يطير من الرياض الصباح ويبي يصلي العصر في أمريكا كان يرجمونك بالحجارة، يقول هذا دجال. والآن صار شيء عادي، الآن صار شيء عادي. فلا تستغربوا على قدرة الله سبحانه وتعالى. نعم.